السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. طيب، أول حاجة جماعة، أنا ليه بفكر في موضوع السيرة أو الغزوات للشباب أو للناس عموما؟ مشكلتنا عدم الثقة بالنفس، بجد مشكلتنا الأساسية ومشكلة ولادنا عدم الثقة بالنفس، إن هم دايما بيبقوا عايزين يدوروا على رموز علشان يستمدوا منها ثقتهم بنفسهم. الرموز دي بتظهر لهم طبعا زي ما النصارى واليهود بيعملوا لنا، سبايدر مان، سوبر مان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معرفش مين، أي رمز، أي رمز بنحطه ونعمله بطل، زي ناس الله السلام على فيها شبابنا لما يقولك زيفارا ويقولك معرفش مين ويقولك مين. ليه؟ ليه احنا بندور على رموز؟ لأن احنا للأسف ما نعرفش ايه هي الرموز اللي موجودة عندنا في الإسلام، لأن رموز القوة ورموز الرائعة اللي أقوى من سوبرمان وسبايدر مان والحاجات اللي هم بيدوروا عليها، هم ما عندهمش رموز للأسف، هم ما عندهمش رموز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم ما عندهمش رموز دي، هم الأمريكان بالذات لو تعرفوا قصة الأمريكان، ان هم استولوا على الأرض بتاعت الهنود الحمر وليس لهم تاريخ، ما لهمش أي تاريخ ولا ماضي ولا رموز ولا قوة ولا حاجة خالص. المسلم مش محتاج الحاجات دي، لأن عندنا من السنة وعندنا من الصحابة اللي يديكي قوة وثقة بالنفس شديدة شديدة شديدة، مش محتاجة فعلا معاها أي قوة وثقة بالنفس. يعني أنا أول ما بقول للولاد يلا نتكلم على الغزوات، جاري على يوم جايين يقعدوا جنبي، لأن احنا فعلا فعلا يا جماعة بينقسم لولادنا علم السيرة والغزوات. حتى السيرة فرغوها لنا من المهم، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المغارة وراح جاي يمامة بيضة وراح جاي العنكبوت. انت عارفين يا جماعة ان قصة اليمامة والعنكبوت دي ملهاش اصل، لا اصل لها من السنة. انتوا عارفين ان قصة العنكبوت واليمامة دي ملهاش اصل من السنة، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان مختبئ، وان الله عز وجل جعلهم لا يرونه، ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اصل في السنة لعنكبوت ولا ممتون ولا فيل ولا الكلام ده خالص. فالحاجات دي ليه؟ الحاجات دي ليه؟ احنا مش محتاجين ان احنا ناخد العزة من غير ديننا ومن غير صحابتنا ومن غير النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة دايما بحب ابتدي بيها ان احنا نبقى عارفين كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي انا بحب جدا لأي حد، ولادي الأكبر منهم الأصغر منهم، المعلومات. طبيعي ان الإنسان لما بيحب حد، طبيعي يا جماعة ان هو بيبقى عايز يعرف عنه معلومات، ده الطبيعي ده العادي. أول حاجة نعرفها أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بحب دايما ابتدي بالحاجات اللي مش عارفينها ومش متخيلين ان هي ممكن تبقى موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه كم اسم؟ حوالي 20-25 اسم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حوالي 20-25 اسم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه كم اسم؟ تخيلي بقى ان طه وياسين مش من اسمائه يا حنين. طه وياسين مش من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طه وياسين دي حروف. لا مفيش عدنان، مفيش عدنان دي. طه وياسين دي حروف يا جماعة من، لا ما تكتبش صح، ابو القاسم. طه وياسين يا جماعه دي حروف في اول دبني اللي كتب مشان طه وياسين دي حروف في اول الصور لا معنى لها، ولكن اللي ليس له في التفسير. ها قالوا ايه؟ قالوا طه ما انزلنا عليك القران، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. فقال لك ده ايه ده طه يبقى هو بينده وياسين والقرآن الحكيم قال لك لا ده هو يبقى اسمه ايه يبقى اسمه ياسين تمام لا هنشوف بقى اسماء واحدة واحدة كده اشهر اسم اللي هو محمد افتح الازاز بقى يا عبد الله افتح الازاز اشهر اسم اللي هو محمد ورسول اللي هو محمد يلي احمد واحمد ده اللي سمى اللي تسمى بيه في الـ في الـ في الانجيل الغير محرف تمام وتاني اسم اللي هو احمد تالت اسم المتوكل وحنشرح كل واحد منهم تالت اسم اللي هو الايه المتوكل اللي هو يتوكل على الله عز وجل خير التوكل وخدي بالك التوكل هنا ان هو يسعى ويجتهد ويعمل ومنها الماحي يعني ايه الماحي اللي محى الله عز وجل به الجهل اللي محى الله عز وجل به الجهل محى الجهل عن الناس والشرك عن الناس فشوفي اسم المتوكل في صحيح البخاري وخدوا بالكو انا كل الاحاديث يا جماعة مطلعينها من الصحيحين علشان نبقى عارفين يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه ايه اسمه محمد واسمه احمد واسمه المتوكل المتوكل إيه ان الله عز وجل هو اللي سماه محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل طيب يبقى قلنا ايه الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد احمد الماحي اللي هو بيمحي الكفر الحاشر يعني ايه الحاشر اللي هو الناس هتدخل هتحشر هو اللي هيفتح الجنة وهو اللي حياد يتوسل لله سبحانه وتعالى عشان يبتدي بيه يوم القيامة احنا بنقول بس الاول كل اسم اسم وبنشرح اسم اسم وبعدين بعد كده هنعمل ان شاء الله بعد كده هنبتدي نقول صفاته لا المدثر لا يا حبيبتي مش المدثر المدثر مش نازله في الاسماء يا حنين يبقى قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم اول اسم قلناه دلوقتي قلنا المتوكل المتوكل اللي هو بيتوكل على الله سبحانه وتعالى تمام طيب تاني حاجة توكل على الله في إقامة الدين تاني حاجة قلنا الماحي كده الرابع الماحي ده الرابع اللي محى به الكفر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل يا جماعة في الأرض كان كل اللي في الأرض كفار كان كل اللي في الأرض كفار ما كانش فيه غير بقايا يهود وبقايا نصارى والباقي كلهم كفار فتخيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ها الوحيد اللي كان مسلم على الارض وشوفي سبحان الله دلوقتي كام مسلم وكان على ايامه كام مسلم فهو لوحده محى الله عز وجل به الكفر محى الله به الكفر والحاشر اللي هو هيجي يوم القيامة ها هيقف على بين يد الله عز وجل يا رب امتي يا رب امتي يا رب امتي لحد ما يبتدي الحشر والمقفي والعاقب والمقفي والعاقب يعني ايه المقفي والعاقب ها العاقب المقفي الاول اللي هو كل من مشى على اثاره يعني زي ما نقول ايه هقولك بالظبط القفي اللي هو الاثار المقفي يعني اخر اثر يعني كل ايوه العقب اللي ليس بعده احد ما انا لسه بقول في المقفي يعني ايه يا جماعه المقفي المقفي ده اخر واحد مشي على خطوات ايوه من اقتفاء الاثر المقفي بقى اللي هو ماشي على خطوات الانبياء اللي قبله ومفيش حد هيجي بعده ماشي على خطوات الانبياء اللي قبله ومفيش حد هيجي بعده يبقى دي شوفي بقى كم اسم هو قدامنا وهو نبي التوبة وهو نبي الرحمة طبعا نبي التوبة ليه لان فتح الله به باب التوبة على اهل الارض التوبة اللي نزلت على المسلمين ما فيش ولا امه قبلها خدت. خدي بالك زمان في الامم اللي قبل كده كان لما يعملوا غلط ها كان ايه اللي يحصل؟ كل غلطه ليها توبه غير الثانيه. يعني لو ناخد بالنا مثلا من اليهود كل ما يعملوا حاجه غلط تيجي لهم توبه غير الثانيه، ما حدش يلعب بالان. يبقى كل غلطه كان ليها توبه غير الثانيه، تمام. دلوقتي احنا لينا توبه واحده بس يا جماعه، اي ذنب بتعمليه له توبه واحده. يعني شوفي زمان كانت الامم اللي قبل كده مثلا مره يقتلوا نفسهم، مره يتمسخوا قرود وخنازير وما اعرفش ايه، مره يبقوا ايه، كل مره ليهم توبه غير الثانيه. احنا الوحيدين اللي لينا توبه بمجرد ان انت بتستغفري، بمجرد ان انت بتندمي وتبقي تعبانه وتستغفري او تستغفر الى الله سبحانه وتعالى، خلاص هي دي بتبقى التوبه بتاعتك. فعشان كده هو نبي التوبه، لان التوبه اللي اتفتحت على اهل الارض في في في وقت النبي صلى الله عليه وسلم او مع القران ومع دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني ما فيش اي امه من الامم اللي قبل كده ابدا ابدا ابدا ابدا جات لها توبه سهله وكتيره وبهذه المنزله. العقد قلنا اللي هو لا نبي بعده، العقد اللي هو لا نبي بعده. عندي بقى اسماء تانية جميلة جدا، نبي الملحمة. نبي الملحمة يعني ايه نبي الملحمة؟ غزوات كتير يعني؟ لا غزوات كتير بيجات. نعم بيجات كتير يعني. ايوه نبي الملحمة الذي بعث بجهاد اعداء الله، فلم يجاهد نبي وامته قط زي ما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجاهد. يبقى اسمه نبي الملحمة من كثرة الجهاد في سبيل الله. طب نبي الرحمة يا عمر؟ انه كان رحيما، ان الله عز وجل ارسله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم. أيوة رحم به أهل الأرض كلهم، الله عز وجل أنزله رحمة للعالمين فرحم بهم أهل الأرض كلهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالفاتح لأنه فتح بلدان كثير. لا فاتح باب، أيوة يفتح به القلوب، يفتح به القلوب ويفتح به للحق. ايوه يا نبيين، ايوه. يبقى الله عز وجل الفاتح اللي هو فتح الله به باب الهدى بعد ان كان ايه؟ بعد ان كان مغلق. طيب الامين، طبعا احنا عارفين اللي هو امين الارض وامين السماء، امين الارض وامين السماء. يعني ايه؟ يعني امين في الوحي وفي الدين، وكان امين كانوا بيسموه بالامين قبل النبوة صلى الله عليه وسلم، وكان له اسم بقى اعتقد ان اول مرة حد يعرفه، كان اسمه صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال. الضحوك القتال يعني الضحوك. هو ظريف في نفس الوقت بيقتل ايوه بالظبط، برافو عليك. يعني هو ضحوك صلى الله عليه وسلم، غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ. ناخد بالنا يا جماعة، وناخد بالنا ان ده هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، الضحوك القتال. يعني غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، القتال. نعم القتال، ايوه الضحوك القتال. مع المسلمين ضحوك ومع الكفار قتال، قتال شديد ما فيش وهم. ايوه شديد، يقتل على الكافر شديد عليه، ولكن مع المؤمن سبحان الله ضحوك وباش وياخذ منه يعني ياخذ منهم سبحان النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس لهم الاعذار ويخليه ويبقى طيب جدا مع المؤمنين وسلس ويلتمس لده العذر، يقل عثر الده يعني ايه عقلنا عصرته؟ يعني تاني اخطأ في شيء يعني خلاص ها ايه تبريرك للموقف؟ والله يا رسول الله فعلت كذا من اجل كذا خلاص. فدي كانت اسماءه وهي اسماء على مسمى. من اسماءه برضو النبي صلى الله عليه وسلم البشير، البشير والمنير، البشير المنير. البشير عشان هو نزل ببشارة الاسلام. ايوه هو نزل ببشارة الاسلام بالضبط. المنير اللي هو بخلاف الوهاج، الوهاج في احراق، ولكن المنير اللي هو ينير. ايوه يبقى كده كم اسم يا جماعة؟ نقعد بقى نعدهم مع بعض تاني. محمد، احمد، المتوكل، الماخي، الحاشر، العاقب، المقفي، نبي التوبة، نبي الملحمة، نبي الرحمة، الفاتح، الامين، الضحوك القتال، البشير، المنير. 16 اسم. يعني 16؟ اما 16 تمام، 16 اسم. لان اللي هيحسب الضحوك القتال اسم هيبقى 15، اللي هيحسب الضحوك لوحده والقتال لوحده هيبقى 16. انا حسبت ده لوحده وده لوحده، لكن الاثنين بيبقوا مع بعض. تمام كده. يبقى دي اول حاجة نعرفها، يبقى دي اول حاجة نعرفها ان النبي صلى الله عليه وسلم له 16 اسم. تخيلوا بقى ان احنا كنا بنتكلم على اسم ولا اسمين. لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم اسماء اخرى، يعني هم دول اللي وردوا في السنة واللي تكلم بيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت له اسماء اخرى. ولكن حروف القرآن زي طه وياسين دي ايه؟ دي لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اول حاجة عرفناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا انه له 16 اسم. طيب ممكن نعرف عنه ايه تاني بقى صلى الله عليه وسلم؟ طيب تاني حاجة نتكلم عنها، ودي اللي انا بحبها قوي، شكل النبي صلى الله عليه وسلم. شكل النبي صلى الله عليه وسلم هنقول اهو يا عبد الله، هنقول كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف البراء بن عازب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها، كان وشه جميل، احسن الناس وجها، واحسنهم خلقا، يعني الخلقة والخلق. نبتدي بقى ناخد المواصفات الشكلية، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني لا طويل قوي ولا قصير، وسط يميل الى الطول، وسط يميل الى الطول. وكان صلى الله عليه وسلم شعره اسود، اسود يصل يبلغ شحمة اذنه، شحمة يبلغ شحمة اذنه، يعني نازل يا جماعة فين شحمة الاذن اللي هي بيتلبس فيها الحلق. كان شعره لحد شحمة اذنه. كان طويل. كان طويل يا عبد الله، ما كانش قصير، بس ما كانش طويل لفوق يا عبد الله، ما كانش منكوش. يعني خدوا بالكو اذا كان الطول هيخليه فوق يبقى بنحط حاجة تنعمه، هنقول حاضر الحتة دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن شعره ويعطره صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ادهن الناس، يعني اكتر واحد بيحط دهن على شعره. وكان صلى الله عليه وسلم ابيض، كما قال في حديث جابر يقول كان صلى الله عليه وسلم ابيض اللون. تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا طويل ولا قصير، ده يا جماعه بيسموه ربعه من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير بالدهن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدهن شعره بالدهن، الدهن اللي هو زي دلوقتي يا جماعة الفازلين، زي الفازلين، زي الكريمات اللي موجودة دلوقتي. احنا ما شاء الله دلوقتي الحاجات بتاعت الشعر كتيرة جدا. يعني هقول لكم حاجة، احنا عندنا حاجة اسمها جل، عندنا حاجة اسمها جل، ايوة الجل، الجل ده يا جماعة هو ده اللي هو بيخلي الشعر ناعم وفي نفس الوقت يبقى ايه، يبقى متساوي. يعني المهم ان انت الكريم مش الجل، الجل بيثبت الشعر، الجل بيثبته، لا يبقى الكريم الاول ينعم الشعر وينيمه، وبعدين لو الشعر بالهواء بيطيره يبقى هنحط عليه ايه، هنحط عليه جل. ايوه في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان في دهن، نوع من الدهن يا مؤمنه كان بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يثبته بالعسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمل العسل في السفر، لما يجي يسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمل العسل، كان يثبته بالعسل لما يجي يسافر، لان طبعا في السفر ما كانش فيه امكانيه لان هو يدهن شعره او ان هو يستعمل شيء على شعره، فكان يثبته عشان ما يبقاش منكوش ولا يعني يبقى شكله مش طيب يعني في السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر وكثير اللحيه، كثيف اللحيه وكثير الشعر، يعني شعره تقيل يا جماعه تمام، وكان كثيف اللحية، لحيته تقيلة، وكانت لحيته تقيلة. عايز ان شاء الله الشباب اللي حضر معانا كده ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم باللحية يا جماعة، اوعوا نتشبه بالكفار ونخلق، اوعوا اولادنا يتشبهوا باليهود وبالنصارى ها ويحلقوا لحاهم، لا احنا هدينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله هدينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحلاقة وشيل الشعر دي هدي النساء وليس هدي الرجال. الرجل شوفي سبحان الله، شوفي عائشة أم المؤمنين تقول سبحان من جمل النساء بالشعر والرجال باللحية. الرجل جماله في اللحية، ها الرجل جماله في اللحية، والمرأة جمالها في شعرها. طبعا يعني مش هنتكلم دلوقتي في شعر المرأة، لكن هنتكلم دلوقتي على اللحية، في ان جمال الرجل في لحيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ازهر اللون، يعني اللي عارفين يا جماعة اللي هو لونه فاتح بحمار كده، وكان شعره ليس بالجعد ولا بالسبط. يعني ايه مش جعد وسبط؟ الجعد ده يعني ايه، ملفوف قوي خشن، والسبط اللي هو ناعم قوي تمام، الجعد اللي هو خشن والسبط اللي هو ناعم قوي، يعني لا زي شعر اليابانيين ناعم قوي ولا زي شعر مثلا الافريقيين خشن قوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، وخدوا بالكم ان طيب الرائحة للنبي صلى الله عليه وسلم دي من السنة ومن الهدي، من الهدي ان شبابنا ومن الهدي ان نسائنا ورجالتنا يبقوا طيب الرائحة، طيب الرائحة على طول، ان كان بمزيل عرق، ان كان بمعطر، ان كان لا لا لا للرجال والنساء الاثنين يبقوا طيبين الرائحة يا اسماء. للاسف ان النساء بتنشغل عن هذا الامر، مش بقول التعطر خارج البيت، لا انا ما بتكلمش على خارج البيت في اسماء، انا بتكلم جوه البيت. هي المراه تمنع من ان هي تحط مزيل عرق؟ لا طبعا، وفي عطور كتيره جدا ممكن البنات يستعملوها، اللي هي البودرات اللي هي موجوده دلوقتي دي ملهاش اي ريحه. انت بودره بتحطيها بتخلي انت ريحتك طيبه ولا يخرج منك ريح في الخارج، لكن دي مهمة جدا للاثنين، مهمة جدا للاثنين. فالانسان لابد انه من غير ريحة خارج البيت ما لهاش ريح، اكيد انا عندي منها نوع من البودرة ده، ان شاء الله اجيب لكم اسمه، ده بيتباع في الامارات وفي السعودية وفي الحتت دي، رائعة رائعة وما لهاش اي ريح، تخلي جسمك ريحته طيبة جدا جدا جدا على مدار اليوم، مفيش اي ريحة بتطلع بره الهدوم خالص، ولكن اللهم بارك اللهم بارك بتمنع العرق تماما بفضل الله. يعني نرجع تاني لشكل النبي صلى الله عليه وسلم. وفاضل ان احنا نتكلم عن جبينه وحاجبيه وعينيه وانفه. عن جبينه صلى الله عليه وسلم هذا مش مذكور. لا مش مذكور شكل القدم او الرجلين او كده يا عبد الله. لا طيب نقف لحد هنا ان شاء الله. يلا اللي هيفطر يا جماعة يتذكرون ان شاء الله في صالح دعائهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.